الذين خرجوا من السعودية أمس صاموا أفطروا. أفطروا، يعني لا هم أفطروا شيخي. السؤال فيه يعني دقة بالنسبة للتوقيت. مهيئين نفسهم، أعلمت السعودية أنه عيد. أعلمت السعودية أنه عيد. فلما أعلنت جاءوا إلى الأردن، يعني ما جاء عليهم نهار في السعودية، فأتوا إلى الأردن مصبحين. صباح هذا اليوم. فلما وصلوا إلى الديار هذه وقد أكلوا على نية أنه والله السعودية والأردن يعني حال واحد. هذه صورة. وصورة أنهم وصلوا قبل الفجر فعلموا من أهل المساجد لا والله أنه نحن عندنا صيام. ففي الصورة الأولى ماذا يصنعون وفي الصورة الأخرى ماذا يصنعون؟ الصورة الأولى يظلون على إفطارهم، لكنهم يمسكون دفعا للفتنة. نعم. الصورة الثانية يصومون مع أهل البلد، لأنهم إذا صاموا ما بيكون زادوا على صيامهم، نعم. يكون أتموا الشهر 30 يوما. أكثر من الشهر 30، أي نعم. أكثر من 30. شيخ شو بيقول الشمال والجنوب ظاهر منطقة إربد والعقب المفطرين يعني؟ ولا شو بيعني لعله له تعبير خاص بالشمال والجنوب؟ الشمال يعني سوريا أيوه. والجنوب سعودية. أنا ظنيت شمال الأردن هذا. سوريا كمان مفطرة، يعني ويمكن مصر مفطرة، يمكن ما عندي خبر. العراق مفطرة؟ عجيب.